ومثل رابع. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب إمام الشيخ أبي طالب مكي نفعنا الله بكم به بالدارين آمين. إلى أن قال: ومثل رابع في تفاوت المؤمنين في حقيقة الكمال ودخولهم في الاسم والمعنى. مثل صلاة رباعية أقيمت فجاء رجل فأدرك تكبيرة الإحرام ثم جاء آخر فأدرك الركوع ثم جاء آخر فأدرك الركعة الثانية ثم جاء ثالث فأدرك الركعة الثالثة ثم جاء رجل رابع فأدرك الركعة الآخرة وكلهم قد صلوا وأدركوا الصلاة في جماعة ونال فضلها لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ولكن ليس من أدرك الركعة الأولى في كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة والرابعة، ولا يكون أيضا من أدرك التكبيرة للإحرام في الفضل كمن لم يدرك شيئا من القيام وهما مدركان معا. فكذلك المؤمنون في كمال الإيمان وحقائقه لا يستوون وإن استووا في الاسم والمعنى، وكذلك في تفاوتهم في الآخرة. فقد جاء في الخبر أنه يقال: أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة من إيمان، فقد حصلوا متفاوتين في الإيمان ما بين الذرة إلى المثقال، وكلهم قد دخل النار إلا أنهم على مقامات فيها. وفيه دليل أن من كان في قلبه وزن دينار من إيمان لم يمنعه ذلك من دخول النار لعظم ما اقترف من الأوزار، وأن من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان لم يحق عليه الخلود في دار الهوان لتعلقه بيسير الإيقان، وأن من زاد إيمانه على وزن دينار لم يكن للنار عليه سلطان وكان من الأبرار، وأن من نقص إيمانه عن ذرة لم يخرج من النار وإن كانت سيماه واسمه في الظاهر في المؤمنين لأنه في علم الله من المنافقين الفجار. وقد قال الله تعالى في وصفهم: وإن الفجار لفي جحيم، ثم قال: وما هم عنها بغائبين. ثم صار صاحب المثقال والذرة في الجنة على تفاوت درجات، وكان الزيد إيمانه على مثقال في أعلى عليين على هؤلاء، وترفع أهل درجات العلا على أهل عليين ارتفاع الكوكب وترفع أهل درجات العلا على أهل عليين ارتفاع الكوكب الذي في أفق السماء، وكلهم قد اجتمع في الجنة على تفاوت مقامات وتعالي درجات. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان، فلعمري إن قلب الموقن خير من ألف قلب مسلم، لأن إيمانه فوق مئة إيمان مؤمن فوق مئة إيمان مؤمن، وعلمه بالله تعالى أضعاف علم مئة مسلم. ويقال إن واحدا من الأبدال الثلاثمائة قيمة ثلاثمائة مؤمن. وكان أبو محمد يقول: يعطي الله تعالى بعض المؤمنين من الإيمان بوزن جبل أحد، ويعطي بعضهم مثل ذرة. وقد قال الله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بالعلو ولا نهاية لعلو الإيمان، فصار علو كل قلب على قدر إيمانه. ولذلك رفع العلماء على المؤمنين درجات في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففسرها ابن عباس رضي الله عنه فقال: الذين أوتوا العلم فوق المؤمنين بسبعمائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الخبر: أكثر أهل الجنة البلو وعليون لأولي الألباب. وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وروينا في لفظ أبلغ من هذا: كفضلي على أمتي. فالموقنون من المؤمنين أعلى إيمانا، والعالمون من الموقنين أرفع مقاما، ثم على قدر بياض الماء يستبين من القنديل حسنه وصفاؤه. ومثل هذا العقل في صحته من الاعتلال وصفائه من كدر الأحوال والأموال، ويجمع ذلك كله القنديل وهو القلب. فعلى قدر رقة القلب ولطف جوهره وصفائه من كدره وحسن طهارته عن الآثار تكون هذه العلوم فيه والأنوار. وجوهر الزجاجة في الصفاء محتاج إلى صفاء الماء، كما أن صفاء الماء محتاج إلى صفاء الجوهر، وبمعيارهما يكون القلب والعقل. ووقود النور محتاج إلى قوة الفتيلة ومدد الزيت، فبموضعها في القوة والمدد يكون العلم بالله تعالى. واليقين ذلك تقدير, ذلك تقدير العزيز العليم. وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم يفارقه خواص وحقائقها. لم يزل يتحدث معنا عن حقائق فيما يتعلق بشأن القلوب والتفاوت فيما تضمه قلوبنا وتحتويه أفئدتنا من حقائق الإيمان بربنا جل جلاله وما جاء عنه تفاوتا كبيرا بينا عظيما طويلا بعيدا جدا. هذا التفاوت ضرب لنا به أمثلة وذكر أن الذي سمع عنك أن في بيتك فلان فصدقك على بداية من الإيمان ولكنه سريع القبول للتشكيك, ولكن إذا دنا من البيت فسمع الصوت كان ذلك أقرب إلى قوة الإيمان, ولكن مع ذلك يحتمل التشكيك ويقول الأصوات تشابه, وربما ذا واحد تاني يشبه الرجال صاحب صوته والمادي هو لما هو يقين فيتشكك. ولا يزال كذلك حتى يبدو أول منازل اليقين بشهود الرجل, فإذا شاهدوا فيحصل عنده علم اليقين, فإذا ثبت فيه نظره صار في عين يقين وصار يستطيع أن يرد على أهل الشبهة يقول ليس فقال فلان هو بنفسه وعندي شهد بعيني شفته وأنا شاهدته وكذا وكذا, ما عاد يقبل التشكيك. فإذا جلس معه وحدثه وكلمه صار على رتبة حق اليقين. قل والكل يسمى مؤمن. نعم الكل يسمى مؤمن وليس شيء. قال وضرب لنا المثل البارحة قال هذا يعلم من معاني قدرة الله وعظيمه عظمته وجلاله ألف معنى, وهذا يعلم منها عشر معاني, وهذا الذي عرف الألف المعنى يشهدها ببصيرته مشاهدة كأنه يعينها, وهذا الذي عرف العشرة كالذي سمع من خلف الحجاب وشهد من وراء الغيب. فكم فرق بين هذا, والاسم الإيمان ينطبق على الكل, هذا مؤمن وهذا مؤمن. وهكذا ضرب لنا اليوم المثل وقال صلاة جماعة أربع ركعات ظهر أو عصر أو عشاء بما تدرك, تدرك بحضورها ولو بركعة. قال واحد جاء وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك الأربع كلها, والثاني جاء في الركعة الثانية, والثالث جاء في الركعة الثالثة, الرابع جاء في الركعة الرابعة أدرك الركعة الرابعة, فالأربعة كلهم أدركوا الجماعة. قال صلوا جماعة, صليت جماعة, قال صليت كلهم صلوا جماعة, فهل درجتهم واحدة وهل فضلهم واحد؟ ها, ولكل شيء صفوة, صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام, يعني أن تشتغل إذا كبر الإمام مباشرة بالتكبير خلفه مباشرة لا تتشاغل بأي شيء, ولا يواظب على هذا أحد مدة 40 يوم إلا كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق, براءة من النار وبراءة من النفاق ما أعظمها. ف40 يوم لو قالوا حتى 40 سنة لكان بالنسبة للبراءة من النار والنفاق يسير, وانت ما رضيت على 4 أيام وما الذي يمنعك تواظب ويجعل قد أيام الدورة تقطع لك شوط في هذا, إذا ما هي 40 قريب من 40 تكملها, ولو واظبت 40 وصحت لك البراءة من النار والنفاق بعدين بتحصل عليك 40 سنة معذبين, أنت ما عاد بتصبر إذا قد صحت لك البراءة, أنت ما تصبر, أنت ما يشق عليك أن تفوتك تكبيرة الإحرام. وجاء في الحديث أن رجلا كان معه إبل تركها خارج المسجد فدخل يصلي, فلما خرج من الصلاة وجد إبله قد ضلت راحت عليه, عظم الأمر عليه واشتد كربه وتجمع عليه الصحابة، فخرج النبي وجدهم يجتمعين على الرجل، قال ما له ما به؟ قالوا ضلت إبله يا رسول الله. فقال ظننت أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام، ظننت أن هذا الحزن والحسرة على فوات التكبيرة. سمع صوت الرجال، قال رسول الله تكبيرة الإحرام خير من إبلي؟ قال ومن ملء الدنيا إبلا، ومن ملء الدنيا إبلا. قال هذا الذي أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك الأربع ركعات ثوابه درجته منزلته مثل الذي جاء في آخر ركعة؟ لا، ولا مثل الذي جاء في ثاني ركعة، ولا مثل الذي جاء في أول ركعة ولكن فوت التكبيرة. ما يتساوون أبدا، ما يتساوون. لو بأدنى حسنة فاتك إنسان لكان بينك وبينه درجة في الجنة، والدرجة مسيرة 500 عام. حسنة واحدة كيف حسنتين ثلاثة أربعة؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماماتهم؟ رأيت العارف الثاني كهمس بن الحسن ومن قال أبكته قولة سيدنا علي لما سمعها 30 سنة وهو يبكي يبكي يبكي. إيش من قولة؟ فبلغه أن سيدنا علي قال هب، يعني افرض واعتبر، هب أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ هب أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ سمعها حلت في قلبه، بكى بكى بكى إلى 30 سنة. هذا بكتني قولة علي، هب أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ يا الله. وذكر لنا كيف أن الله يراعي الإيمان في القلوب ولو مثقال ذرة، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. يعني هذا من إيمان الذي إذا رأته النار قالت جز جز جز أحرقني نورك هب عني، فإن هذا من هذا الله، وإن هذا ممن يدخل الجنة بغير حساب، وذا يعذب في النار 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة قال أكثر ثم ينتقل إلى الجنة. فرق كبير. وآخرهم خروجا قال صلى الله عليه وسلم جهينة، عنده قليل من إيمان، فيعذب إلى 7000 سنة ثم يخرج، فتنتهي الدركة الأولى دركة جهنم، فتوصد الست على أهلها إيصادا، ما عادش خروج منها، إنها عليهم مؤصدة مغلقة بإحكام بإحكام وإتقان. اللهم أجرنا من النار. ولما قرئ الحديث على سيدنا الحسن البصري قال ليتني جهينة، قالوا كيف تقول هكذا؟ قال إنه على يقين من خروج النار، وأنا أخشى أن أدخل ولا أخرج، هذا بعد 7000 يخرج يقين. قال أنا ما أدري، أخاف أن أدخل ما عاد أخرج، تكلم بلساني خوفه وهيبه. لا إله إلا الله. وهكذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، حتى أن أهل الجنة يتراءى بعضهم بعضا كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق في الدنيا عليها من قبل عالم الأشباح صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ثم جاء إلى عالم الحس فكان أسخى الناس، وكان الذي يجوع ويجوع أهل بيته ويعطي الناس وينسى حق نفسه، ويقول لو ذكرتموني لتركت ما تفطرون عليه، وقد أنفق الألوف صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فواجب المريد أن يكون مقتديا، وبهذا الهدي مهتديا، يتفتى أصحابه وأعوانه وإخوانه في الطريق يتفقدهم، ينظر حاجاتهم، يواسيهم بما يستطيع، يساعدهم بما يستطيع، يعودهم بمرضهم، يعاونهم في نوائبهم. وبالتفتي على الإخوان جد أبدا حسا ومعنى. ومن جملة التفتي الفتوة وغض الطرف إن عثر، كما أرشدك إلى أن لا تشهد العيب إلا فيك، فغض الطرف عن العثرات من الفتوة، من الفتوة. وهذه الثلاث للكبار الذين زجت بهم الأنوار إلى حقيقة معرفة للعلي الجبار وذوق لحق اليقين ورسوخ في الصدق مع رب العالمين. وسمى من قصر عن هذه الدرجة بله، لأنه مهما أدركوا فلب الحقيقة ما وصلوا إليه فهم بل. أكثر أهل الجنة البل. وليس معنى ناقصي الإدراك في الدنيا، لو قل ما هذا بل، كلهم بل، اللي ما وصلوا إلى لب الحقيقة بل دول. أكثر أهل الجنة البل. وعليون لأولي الألباب، في أوصاف للألباب في الكتاب العزيز، والذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، هذا أول وصف في الوصف أولي الألباب. ولع بالله ما يصبرون عن ذكره، ليل نهار قائم قائم قاعد على جنبي، الله الله الله الله الله غالب على قلبه، الله ما يقوى على النسيان ولا الغفلة أبدا. وغفلة ساعة عنده أشد من النيران المحرقة. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب، يتفكرون، ما تمر عليهم الآيات هباء، وكأي من آية في الثانين هؤلاء في السماوات الذي يمرون عليها وهم عنها معرضون والعياذ بالله. لكن هؤلاء كل شيء يدلهم عليه، كل شيء يزيدهم تعظيم له، يتفكرون في خلق السماوات والأرض فكر ملتصق بذا المعاني، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خلقت الحكمة، سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الاهتمامات عقهم ومناحي التفكير فين؟ فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من صار، ربنا إنا سمين. شفت هذا اللي نتكلم البارع عن السماء، سمعوا بقلوبهم من قريب ما هو من بعيد، سمعوا المنادي، سمعوا المنادي من قريب، سمعوا المنادي من قريب، والمنادي أكرم هادي، المنادي أكرم هادي، وهو والله ينادي، وهو والله ينادي، وهو والله ينادي. أنت تعرف قدر حلف بالله، حلفنا لك بالله أنه ينادي، إن كان في سمعك شيء أنت داوي نفسك، هو ينادي، هو ينادي، ما ينادي باش وعاد يأخذ بالحجز، اللهم صل وأنا آخذ بحجزكم، ما ترى حال ما نحن فيه من ذا المجلس كله، قل إلي إلي إل أنا فرطكم على الحوض، اللهم صل وسلم عليه. اصبروا، لا تصدقوا ترهات وبطالات زمانكم وطروحات أهل الغفلة فيكم، أنا قد بينت لكم، لا تغتروا بما يطرح عليكم، اصبروا ثبتوا على منهجي حتى تلقوني أنا فرطكم على الحوض. هو هكذا ينادي ويقول أليس الرب أكرم لكم من كل شيء، وأنا دعيكم إليه، فلما تركنوني إلى السوى؟ لما ترضون لأنفسكم بالغير إلي؟ إلي عباد الله. والرسول يدعوهم في أخراهم، ومع ذلك يساعدنا كلما عرضت علي أعمالنا، إن رأى خيرا دعا لنا، إن رأى غير ذلك استغفر لنا. ونداء يدوي في قلوب الصادقين، فبحق يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. انظروا من حصل منكم فرصة تخرج الحديث هذا، ليس شيئا خير من ألف مثل للإنسان، يعني بالأجناس الأخرى كلها أنواع المواد ماشي، واحد أفضل من ألف من الثاني، من نفسه، من نفسه يعني، من نفس الصنف هذا. كيف ألف يكون أكثر؟ ممكن يتأتى واحد يجيب لك ورقة واحدة مثلا، هي مثلا فئة 200 ريال، يجيب واحد ثاني فئة 200 ريال أيضا، ويقول لك هذا حقي، هذه نظيفة ممتازة جديدة أحسن من هذه الألف، ألف ألف ورقة أبو 100 نفس الفئة، ما يتأتى هذا خير ما يقول. حتى ذولا حق قديمات وقد هم بيبلين خذي، ولا ذي ألف وحدة كما ذيها، ما يتأتى يكون هذا أفضل من هذا. لكن إنسان ممكن أفضل من ألف إنسان من نفس الفئة، إنسان كما، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ها الله. وقال صاحب حقيقة الإيمان يفوق 10 و20 و100 و200 و1000، يكون أفضل منهم في قوة إيمانه. يعطي الله بعض المؤمنين من الإيمان بوزن جبل أحد، يعطي بعضهم مثل ذرة. إيش نسبة الذرة إلى جبل أحد؟ جبل أحد من أكبر الجبال بالحجاز، جبل يحبنا، قال ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. فلو تعرض قلبك أنت لأسرار المحبة من خلال وجهتك الصادقة إذ الأيام والليالي، وعملك بالسنن وإرادتك وجه الله تبارك وتعالى، ولومك نفسك وعتابك إياها على ما كان منك، صدها عن نظري معايب الغير، طرقت باب المحبة بقوة بقوة بقوة، ما تنقص عن درجة الجبل. قلبك إذا صدق ما ينقص عن درجة الجبل. ها، ولكن هذا جبل انتحل غير طبيعته من أجل شدة المحبة وقوته، انتحل غير طبيعته. طبيعة الجبل سكون ورسوخ قوة. طلع الحبيب عليه مع سيدنا بكر سيدنا عمر، تحرك الجبل، قلت يا داسن اثبت وحد، اثبت وحد، اثبت، خلي المحبة بيننا ما فيها، اثبت وحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. خرج عن طبيعته من شدة الفرح. وانت لو عندك محبة صادقة جميع طبيعة نفسك ومالوفاتها تخرج عنها من شان. والله لولا انت ما في ذي العقاب ارتقيت، ولا قطعت السهام ليلي عبر ما غفيت، دل على عشقتك بان يمشي على ما مشيت. اللهم ارزقنا حقيقة من محبتك ومحبة رسولك، يا الله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، فما أعجب شان المعرفة بالله. قال المؤمنون خواص الخلق، خواص الخلق، والعلماء خواص المؤمنين، والعارفون خواص العلماء، وفي العارفين خواص أهل الرضا العاملين على الرضا للشهود الأعلى أهل حقيقة التوحيد، خواص العارفين. كل واحد بينه وبين الآخر من التفاوت ما يجل وصفه. وعليون لأولي الألباب، هذا وصف من أوصاف أولي الألباب، يقولون سمعنا مناجيا ينادي لمنام فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسول لا تخزنا يوم القيامة، مهتمين بيوم القيامة. آمين أول قالوا فقنا عذاب النار إنكم رجعوا ثاني مرة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فكان الجواب فاستجاب لهم ربهم قال بشر عباد الذين يستمعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم وقد مر بن مسعود على قوم يلعبون تكلمون لم أسمع ما سمعت، قالوا قد كرم بن مسعود كرم بن مسعود وكان مشى مرة إلى السوق معه دراهم ربطها في العمامة حقه في العذبة وجاء يشتري، تحاور هو البايع تبايع هو إياه، هذه حل العمامة حصل مدري من قد جاء وسرق عليه الدراهم اللي معه قد سرقوها، فلما شعر وقد مر بن مسعود على قوم يلعبون تكلموا كلام سيء بعدين سألوا قال ما يقولوا له قال ما أسمع ما سمعت، قالوا قد كرم بن مسعود كرم بن مسعود وكان مشى مرة إلى السوق معه دراهم ربطها في العمامة حقه في العذبة وجاء يشتري، تحاور هو البايع تبايع هو إياه، هذه حل العمامة حصل مدري من قد جاء وسرق عليه الدراهم اللي معه قد سرقوها، فلما شعر من حواليه انه مسكين الدراهم اخذ يقول من هذا الذي ياخذ على صاحب السفاله، قال لا لا لا صبروا سكتهم، قال اللهم ان كان اخذها عن حاجه وفاق فبارك له فيها. كذلك الحكم والحكمة في الملكوت الباطن كالحكمة والحكم في الملكوت الظاهر بتعديل الظاهر الباطن. وفي تفسير قوله عز وجل مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة فسره أبي بن كعب قال مثل نور المؤمن مثل نور المؤمن وكذلك كان يقرأه قال فقلب المؤمن هو المشكات فيها مصباح فكلامه نور وعلمه نور ويتقلب وعمله نور ويتقلب في نور. ثم قال في قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي قال قلب المنافق فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ويتقلب في ظلمة. وكان زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى في لوح محفوظ قال قلب المؤمن. وقال أبو محمد سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي. وروينا في حديث ابن عمر قال قيل يا رسول الله أين الله في الأرض قال في قلوب عباده المؤمنين. وفي الخبر المأثور عن الله تعالى لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. وفي بعضها اللين الوادع فاللين يعني السهل الرقيق القريب والوادع يعني الساكن المطمئن. وفي الخبر ما ألبس العبد لبسة أحسن من خشوع في سكينة فهذه لبسة المتقين لبسة المتقين وصبغة الله تعالى للعارفين. وفي الحديث قيل يا رسول الله من خير الناس قال كل مؤمن محموم القلب مخموم محموم القلب كل مؤمن مخموم القلب. ثم فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو التقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال بعض العارفين في معنى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم أي مما سوى الله ليس فيه غير الله. وفي قول أهل التفسير سليم من الشرك والنفاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل وهذا لا يعدمه المؤمنون إلا الصديقين. وقال أكثر منافقي أمتي قراؤها وهذا لا يعدمه العابدون إلا العارفين. ومن خواطر اليقين ما يرد بشيء لا تظهر دلائله في الظاهر لخفائه وغموض شواهده فليس يعلم إلا بباطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف معاني التبيين وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعليم التأويل. كما قال الحبيب الخليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكما قال علي بن أبي طالب ما عندنا شيء أسره إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى كتاب الله تعالى إلا أن يؤتي الله تعالى عبدا فهما في كتابه. وكما جل جلاله وتعالى في علاه وذكر لنا قول سيدنا علي إن لله في أرضه آنية أوعية وهي القلوب شي عندك منها وقد أعطاك إياه ولا كيف تصلح فيها أنت ولا هو من أواني ربك جل جلاله معك موجود آنية من أواني الله فأحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلبها. كيف يكون أرق وأصلب؟ الفسره قال أصلبها في الدين قوية صلب أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين وأرقها على الإخوة. أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين وأرقها على الإخوان هذه الأوعية يملأها من سره لأنه يحبها يحب هذه القلوب الصلبة في الدين الصافية في اليقين الرقيقة على الإخوان الرقيقة على الإخوان أحبها إلى الله أصلبها وأصفاها وأرقها فلا أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين وأرقها على الإخوان. فلاحظ وعى ربك الذي فيك من فضلك أحسن لك وعى ربك الذي فيك. لو كان عندك وعى لحد من الناس تستحي ترده إلا تزينه وتنظفه وتحط شيء فيه ليحبه هذاك ترده تعطيه له وعى حقه ولا تقول ما تقول أديتك الوعاء وكسرته ولا ضيعته ولا فين وديته هذا وعاء الخلق هذا وعاء لربك عندك هو ينظر إليه دائم يراقبك إيش تصلح في وعاه إيش تحط في وعاه كيف تستعمل الوعاء الذي أعطاك. إذا كنت تستحي واحد إنسان أعطاك وعاء حد يلعبه من السبيان عندك ولا تعرضه يحترق بالنار ولا ينكسر ولا يتقشر عيب كيف بترد له. فهذا وعاء لرب العالمين عندك ودائم يراقبك فيه أي صلى في وعاء أحبها إليه أصفاها وأرقها وأصلبها أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين وأرقها على الإخوان. وهكذا كل شيء من الموازين يصلح لما يناسبه والأوعية كذلك. فانتبه من بيت الله ووعاء الله الذي في باطنك وهو القلب. قلب المؤمن مثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح يظهر فيه نور الله تبارك وتعالى على قدر صفائه. سيدنا سهل بن عبد الله يقول مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي لما سأل بعض الأنبياء ربهم أين أجدك يا رب، قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولا لبسة أحسن من خشوع في سكينة، هذه لبسة المتقين، صبغة الله للعافين، ومن أحسن من الله صبغة، إلا من أتى الله بقلب سليم مما سوى الله ليس فيه خير الله، سليم من الشرك والنفاق. والشرك أخفي أمتي أخفى من دبيب النمل، المراد به الشرك الخفي، هذا هو الرياء، أي قصد غير الله. قال وهناك خاطر من خواطر اليقين بشيء، يريد بشيء ما تظهر له دلائله في الظاهر، ما تعرف كيف حصل هذا الفهم، كيف حصل هذا العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومشار إليه بقول سيدنا علي إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله. قل لابن عباس فقهه في الدين وعلمه تاويل الكتاب، فيذكر عن ابن عباس قال لو ضاع علي عقال بعيري لوجدت له دليلا من كتاب الله، يعني يعرف كيف يتوصل إليه ويحصله ببعض الآيات. وأنا قد طيبتها له وأنت بارك له فيها، وإن كان مستكثرا أخذها بطرا فاجعلها آخر معصية له. هذا ابن مسعود، هذه تربية محمد، خرجهم فتيان سواء، فتيان سواء، لولا التربية النبوية جاءتهم كان شانهم تاني في الداري، ايش عامة العرب كانوا يصلحون. لكن هذه التربية، التربية النبوية، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ردهم بهذه الصورة، هذه المثابة. قال إن كان محتاج فقير هذا فهي أنا طيبتها له وإن تبارك له فيها يا رب، وإن كان مستكثر هذا واحد من الشيطان فاجعلها آخر معصية له، خلاص ما عاد يعصيك بعدها، توبة يتوب. يا سلام، نحصل له فائدة من ابن مسعود. وهكذا دخل سارق إلى بيت العابدة العارفة، ورابع بعدين دور ما حصل شيء، الحين بيخرج أزال نادته قال له تشوف هذا الماء توضى، وقم هنا تعال صلي من ركعتين، وهي دعت ربها تعال وتغير حال الرجل. قالت بس كرهت تخرج من بيتنا بلا شيء، بس كانت حس لي شيء خرج هو بحال طيب. لو كان إنسان ما عنده تربية والأخلاق يقول خبيث يدخل لبيتي قليل حياة، يحتاج أحد يقطع يده ولا يحبسه ويردوه عند الهاجم. قالت لا تخرج من بيتي بلا شيء، لابد نعطيك من اللي عندنا، ما عاد حصلت مال حصل نور، كان حصل اتصال بالله، وخرج وهو في حال آخر. سرق عليه الدراهم، أخذ يقول من هذا الذي يأخذ على صاحب السفارة؟ قال لا لا لا صبروا، سكتهم. قال اللهم إن كان أخذها عن حاجة وفاق فبارك له فيها، وأنا قد طيبتها له وأنت بارك له فيها، وإن كان مستكثرا أخذها بطرا فاجعلها آخر معصية له. هذا ابن رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وينتقل العبد من أعمال الجوارح وهي المجاهدة التي طرح على ثقلها فحملها فتحمل فيما حمل، وتحفظ له ما استحفظ إلى علم اليقين وهو الروح والرضا، وهذا هو هداية السبيل. وأول هذا كله أن يدخل العبد بعد التوبة النصوحة في أحوال المريدين وأعمال المجاهدين للنفس والعدو، ثم ينتقل إلى خواطر اليقين، فهذا ميراث المجاهدين كما قال والذين جاهدوا فينا، يعني نفوسهم وأموالهم، وجاهدوا عدوهم إذ يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس والأموال فأعتقوا من رق الهوى ونجوا من أهوال الحساب، لنهدينهم سبلنا، أي لنطرقنهم، أي لنطرقنهم إلى مكاشفات العلوم، ولنسمعنهم غرائب الفهوم، ولنوصلنهم إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فينا. ثم ختم الأمر بقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، هذا مقتضى الصفات. فكان المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا له بالتأييد، وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا. وروينا عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علماني، فعلم باطن في القلب كذاك هو النافع. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما هذا الشرح؟ قال: هو التوسعة، يعني أن النور إذا قذف في القلب اتسع له الصدر وانشرح. وقال بعض العارفين: لي قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى، يعني أنه لا يقذف فيه إلا طاعة، ولا يقر فيه إلا حق، فقد صار رسوله إليه، فإذا عصاه فقد عصى المرسل، بمعنى الخبر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ينظر بنور الله، فمن نظر بنور الله كان على بصيرة من الله تعالى، وكان عمله بنوره طاعة لله تعالى. وقال بعض العارفين: منذ 20 سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة، وما ساكنته طرفة عين. وما ساكنته طرفة عين. وسئل بعض العلماء عن علم الباطن أي شيء هو، فقال: سر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه، لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. وقد روينا فيه خبرا مسندا أحببنا أن نسنده: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني من غرائب العلم. فقال: هل عرفت الرب؟ فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة، وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأصل العلوم الذي فيه غرائب الفهوم، فقال: الصادقين الصادقين والمقبلين بكلياتهم عليك، زدنا إيمانا وزدنا يقينا، فإنا تعرضنا لرحمتك ووقفنا على بابك ولذنا بعتابك، وإنك أنت الله الوهاب رب الأرباب ومسبب الأسباب، ليس لنا إلا غيرك ولا رب سواك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنا بك وبما أنزلت على نبيك، زدنا إيمانا زدنا يقينا، ادفع عنا ظلمات سيئاتنا، ادفع عنا ظلمات معايبنا، ادفع عنا ظلمات ذنوبنا، ادفع عنا ظلمات شرورنا، ادفع عنا ظلمات شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ادفع عنا شر كل شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين، واجعلنا في حصنك الحصين وحجك المتين، وفي الإقبال الكلي عليك وفي كمال القبول لديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أسمعتنا كلام أهل حضرتك والقرب منك، فارزقنا مرافقتهم والحشر معهم يوم القيامة، الدخول معهم في دائرة نبيك محمد المظلل بالغمامة. يا ولي التوفيق، يا دافع البلاء، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه، يعني تدبر معانيه واستنباط بواطنه، إذ بكلامه عرفه أولياؤه. وقد قيل: تكلموا تعرفوا، فمن عرف معاني الكلام ووجوه الخطاب عرف به معاني الصفات وغرائب علوم أسماء الذات. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وقال: إذا عصيته عصيت الله تعالى، يعني أنه لا يقذف فيه إلا طاعة، ولا يقر فيه إلا حق، فقد صار رسوله إليه، فإذا عصاه فقد عصى المرسل، بمعنى الخبر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ينظر بنور الله، فمن نظر بنور الله كان على بصيرة من الله تعالى، وكان عمله بنوره طاعة لله تعالى. وقال بعض العارفين: منذ 20 سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة، وما ساكنته طرفة عين. وما ساكنته طرفة عين. وسئل بعض العلماء عن علم الباطن أي شيء هو، فقال سر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. وقد روينا فيه خبرا مسندا أحببنا أن نسنده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال علمني من غرائب العلم. فقال هل عرفت الرب؟ فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة. وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأصل العلوم الذي فيه غرائب الفهوم، فقال اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه، يعني تدبر معانيه واستنباط بواطنه، إذ بكلامه عرفه أولياؤه. وقد قيل تكلموا تعرفوا، فمن عرف معاني الكلام ووجوه الخطاب عرف به معاني الصفات وغرائب علوم أسماء الذات. وقال ابن مسعود من أراد علم الأولين أن الله يكرمنا، أن الله يثبتنا، أن الله يرزقنا الاستقامة، أن الله يرعانا بعين عنايته في أطوارنا كلها، أن الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، أن الله يثبت الأقدام على حسن الاهتمام بخير الأنام في صف القوم الكرام الذين رأتهم عين عنايته تعالى في كل خاص وعام. يا ذا الجلال والإكرام وتنعم علينا بالتمام وتولنا في جميع شؤوننا ما توليت بعبادك الكرام، انضمنا في سلك أهل الكتاب العزيز وسنة الغراء وأهل الكتاب حبيبك الجارين في خير مجرى الممنوحين جميل ألطابك سرا وجهرا، وادفع عنا الآفات وبلغنا أقاصي الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات وبعد الممات، بني صلاح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن من تعجيل فرج المسلمين والغياثة التام لأهل الإيمان، تحويل الأحوال إلى أحسنها وأن يلهمنا رشدنا ويتمم سعدنا ويوصلنا إليه ويجعلنا من المسلمين بإذن الله والدليل فضل عليه في خير لطف عافية، وإلى حضرة النبي اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.